فضيلة الشيخ صالح، هذه رسالة وردتنا من السائل من الرياض حاء عين عين، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أتوجه لفضيلتكم بالأسئلة التالية راجيا الإجابة الشافية، ولكم من الله الجزاء الأوفى. هل يجوز الصلاة خلف إمام صغير السن ولا يجيد قراءة القرآن الكريم؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الصلاة خلف من لا يجيد قراءة القرآن، إن كان يحسن قراءة فاتحة الكتاب فالصلاة خلفه صحيحة، وإن كان لا يحسنها فلا يصح لمن يحسنها أن يصلي خلفه. وإذا كان مميزا فالصلاة خلفه صحيحة، والحال ما ذكر. وإن كان غير مميز فلا تصح الصلاة خلفه، وبالله التوفيق. يعني إذا لم يبلغ، إذا لم يكن مميزا، فرق بين البلوغ والتمييز. سن التمييز أن يبلغ الإنسان وتجاوز السابعة من عمره، وأما البلوغ فهو أن يبلغ سن الحلم. فأن السؤال وقع عن طفل صغير، عن شخص صغير دون بلوغ. حسب مفهوم السائل، والجواب على قدر سؤاله. أما إذا بلغ سن الرشد، سن الاحتلام، فلا يحتاج إلى سؤال إذا كان يحسن القراءة. وإنما الكلام فيما إذا كان دون سن التكليف. وبالله، يعني إذا كان دون السن التكليف وهو يجيد القراءة فالصلاة خلفه صحيحة. أيضا يقول: وضعت عند أحد الأشخاص مبلغ 190 ألف ريال مساهمة في تجارة، وبعد فترة طلبت المبلغ منه، فقال لي عن طريق أحد أولاده إن هذا المبلغ أمانة طرفي، وعند الطلب أنكر تماما، وذهبنا إلى المحكمة، وحيث أنه لا يوجد عندي إثبات فطلبت من الشيخ أن يحلفه اليمين على المصحف، فرفض الشيخ أن يحلف اليمين على المصحف، وبعد فترة من الزمن اعترف بالأمانة الذي أنكرها قبل ذلك، ووعدني أن أمهله فترة، وبعد انقضاء الفترة أنكر مرة ثانية. ويؤسفني جدا أنه يعتبر من رجال العلم، فما حكم الدين في ذلك الرجل وفقكم الله؟ الجواب: لا شك أن الخيانة ليست محصورة في العوام. قد يخون العامي والمتعلم والجاهل والعالم، ولا شك أن خيانة العالم جرمها أعظم وإثمها أكبر، وكونه أقر فبدون شك أنت مفرط، لأنه كان الواجب عليك لما أعطيته المبلغ أن تأخذ سندا بذلك. فالله سبحانه أرشدنا في كتابه الكريم بأنه إذا كان بين وبين أحد مداينة أن نكتب ذلك ونشهد عليه، فأنت المفرط في كل ذلك، لا أشهدت ولا كتبت وثيقة بمالك عنده ولا أخذت سندا. أما هو فبدون شك إن كان عالما بتصرفه ذلك وهو يعلم أن الحق لك، فسواء حلف أو لم يحلف فهو آثم. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. قال الصحابة: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. فالخيانة، خيانة الأمانة أو إنكار الحق الثابت في الذمة جرم عظيم، والحلف على لتعزيز ذلك الإنكار من التعرض لغضب الله جل وعلا. وإن ضاع حقك في الدنيا فهناك موقف عظيم بين يدي رب العالمين، موقف الحاكم هو الله جل وعلا، وهو لا تخفى عليه خافية، وتشهد على الإنسان جوارحه، تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم بما صنعوا، لا يستطيع أن يتخلص من أحد. فأنت مفرط بدون شك، وأرجو من صاحبك أن يتراجع ويرجع إلى نفسه ويتذكر موقفه بين يدي ربه جل وعلا ويرجع. وأما ما يتصرف يتعلق بالقاضي وعدم تحريفه الشخص على المصحف، فليس التحريف على المصحف مما جاءت به السنة، ولا أمر به النبي، ولا أثر عن أصحابه صلى الله عليه رضي الله عنهم. فكون القاضي لا يحلف على المصحف لا يعد ذلك غلطا من القاضي ولا مخالفة، وبالله التوفيق. لكن هذا الشخص الذي أرسل إلينا وأمثاله، هل يأثم لعدم الكتابة على الشخص الآخر؟ بدون شك أن الإنسان إذا فرط في أمور من هذه الأمور يأثم. لأنه عرض هي أسباب الإجرام للآخرين، وفتح طرق الاحتيال لأكل الحرام للآخرين. فلو أنه احتاط و حفظ نفسه لحفظ صاحبه أيضا من أكل المحرم، فهو بدون شك معين لذلك على ما ارتكبه من إثم. وبالله أيضا السائل يسأل يقول: هل التحدث مع الزوجة أو الخطيبة أثناء الصيام في أمور تتعلق بالجنس لدرجة التهيج حتى الإمناء، هل تبطل الصيام وما هو الحكم في هذه الحالة؟ أما التحدث مع الزوجة فهو شق، وأما التحدث مع المخطوبة شق آخر. المخطوبة لا يحل له أن يتحدث معها لا في صيام ولا في غيره، لأنه لم تعد زوجة بعده، فهو آثم بالحديث معها. وأما مع الزوجة فتحدثه معها في غير الصيام لا بأس به ولا إثم ولا تثريب. وأما في الصيام فتحدثه معها إلى هذه الدرجة التي ذكر، فإن صيامه والحال ما ذكر يكون قد انتقض ويلزمه المضي فيه والقضاء، ليس عليه إلا القضاء في هذه الحالة. وأما تلك فعليه القضاء والتوبة. والذي جعله حديث امرأة أجنبية في هذا الحديث وإن كانت مخطوبة، لأن الخطبة غير عقد الإملاك، فالعقد عليها غير الخطوبة، وهي أجنبية حتى يعقد له عليها. وبالله التوفيق. أيضا يقول: إذا تعاهد رجل وامرأة على الزواج وألا يتزوج أحدهما أبدا في حالة عدم زواجهما من بعضهما البعض، وفعلا تقدم هذا الرجل لأهل المرأة خاطبا فرفضوه، فما هو الحل في هذه الحالة؟ كان العهد بينهم هو تحريم الوالدة لكل منهما، والسلام عليكم ورحمة الله. الجواب: إذا لم يتهيأ لهما الزواج يكفر عن يمينه عن عهده، لا يكفر عنه ويتزوج، ولا شك أن زواجه خير من مضيه في ذلك العهد، فذلك العهد إنما يحمل على المحرم، لأن الإنسان إذا استمرت به العزوبة زمنا طويلا ربما دفعه ذلك إلى التطلع إلى قضاء حاجته فيقع في الحرام. فالنصيحة له أنه إذا ما تيسر له الكرام من تلك المرأة أن يكفر عن يمينه وأن يتزوج أخرى، وهي كذلك، بل يأثم إذا استمر على ذلك العهد. الله سبحانه وتعالى لا يأذن أن تكون الأيمان عرضة لانكفاف عن الخير أو قطع النسل وما إلى ذلك. وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من إحدى المستمعات، تقول في رسالتها: أنا مسلمة والحمد لله وأصلي وأعرف أمور الدين كلها إن شاء الله، وإني متابعة لبرنامج على الدرب، ولكن أنا أتعذب وأرجو أن تشرحوني أو وأرجو أن ترشدوني على طريق الخير، أرجو أن تجاوبوا على سؤالي هذا، فأنا المعذبة عين ميم من الأردن. في الحقيقة الرسالة كما ترى فضيلة الشيخ طويلة جدا، واختصرتها لكي يتسنى العرض إن شاء الله. تقول: تزوجت منذ 14 سنة ولدي 4 أولاد وأحب زوجي حبا شديدا، لكن أكره الجماع جدا، وعزلت نفسي عنه وطلبت أن يتزوج، وأحيانا يسامحني لعدم تمكيني منه أو تمكينه مني، وأحيانا يزعل. والأسئلة هي: هل علي ذنب في عدم تمكينه؟ والجواب: نعم عليك ذنب. وجاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنهي المرأة عن الامتناع عن إجابة رغبة زوجها إذا طلبها لهذه الحاجة، وإذا كنت تكرهين ذلك عن آلام ونحوها فأنصحك بمراجعة طبيبة مختصة بأمراض النساء، وإن كان فقط كراهية نفسية فعليك مغالبتها والاستجابة لزوجك وعدم الامتناع عن رغبته في هذه النافعة، واصبري على ما تكرهين رغبة في ثواب الله سبحانه وتعالى. أما الاستمرار على ذلك العمل والنفور منه ورفض طلب الزوج فهذا بدون شك إثم ومنكر وعمل سيء ينبغي أن تجتنبيه. فإن كان لسبب يتعلق بصحتك وآلام تتعلق بذلك فكما أشرت لك بمراجعة طبيبة مختصة، وإن كان لمجرد عزوف النفس فاصبري على ذلك وتغلبي عليه تنالي ثوابا من الله. وبالله التوفيق. سؤالها الثاني حول هذه المشكلة تقول: هل علي ذنب في أمره بالزواج من غيري؟ أما أمرك إياه بأن يتزوج أخرى فلا ذنب في ذلك، إن استجاب لك وتزوج أخرى فلا شيء فيه، ولكني متوقع أو واثق أنك ستندمين أيضا، فعليك أن تصبري. وحتى لا تزوج أخرى ثم طلب منك حاجته ورفضت أثمت، فلا تسلمين من الإثم بزواجه من أخرى، بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من المستمع، من لعلنا نلقى الاسم في نفس الرسالة. يقول في رسالته: السؤال الأول، أقول بأن لي أخ من أمي وأبي متزوج وعنده 5 أولاد، وعنده أيضا من ماله مرسيدس شاحنة مقاول في أحد الشركات، وقال لي اشتغل في هذه السيارة، فقلت له نعم أشتغل فيها لمدة 5 أشهر أو 6، فقال لي لا، إما رسمي وإلا بلاشي، فقلت له توكلت على الله أشتغل فيها رسمي، وأراد الله العزيز وفاته بعد الموافقة الذي بيني وبينه بأسبوعين، فأتى لهم وكيل من الجماعة، فهل هذه الوكالة تعم عملي في السيارة وتخلف ما قاله أخي لي أم لا؟ أفيدوني بتوضيح أفادكم الله من فضله، والسلام عليكم. الجواب: لم يتضح من سؤالك أن أخاك عاقدك على الاستمرار فيها مدة معلومة، وقوله رسمي يعني عملا دائما، وهذا الدوام نسبيا ليس دواما مستمرا، فإن كان هناك عقد أو اتفاق شخصي على أنك تستمر فيها بأجر معين أو بنسبة مخصصة منها، إن كان بهذه الصفة بنسبة مخصصة من تعمل كذا ولا كذا فهو ثابت، وأما إن كان لا بأجرة معلومة للمدة كل شهر بكذا أو لم يخصص، فكل ذلك يرجع إلى العادات المتبعة مع أمثاله وهذا الوكيل، والحال ما ذكر تكون وكالته شاملة لهذه السيارة وما يتعلق بك نحوها، بالله التوفيق. أيضا لديه سؤال يتعلق بنفس السيارة، يقول السؤال الثاني: قال لي أخي لك على الرد 400 ريال مصروفك أنت والسيارة، وأنا أخذ في السفر 4 أيام، وبعض الردود يزود من المصروف 50 ريال أو 100 ريال من هذه 400، فهل هذه التي تزيد إذا أكلتها أنا وأهلي فهل هي حلال أم حرام، والسلام عليكم؟ الجواب نعم، إذا أكلتها فهي حلال. هذه الرسالة وردتنا من صالح أحمد عسكر، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إذا أذن مؤذنان فأيهما يقيم، الذي أذن الأول أم الثاني؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي يقيم هو الذي أذن أولا إذا كان أذانه بعدما دخل الوقت، أما إن كان الذي أذن أولا قبل دخول الوقت فالذي يقيم من أذن بعد دخول الوقت، بالله التوفيق. طيب لو كان أحدهما راتب والثاني عارض على المسجد؟ إن كان العارض أذن دون أن يعمده الراتب فهو معتد بأذانه ولا شيء ولا يقيم هو، أما إن كان كلف بالأذان وأذن بعد دخول الوقت، أو كان الراتب تأخر حتى مضى جزء من الوقت دون حضوره فهو الذي فرط، فالذي يؤذن الأول أيضا. أيضا يسأل صالح أحمد عسكر عن التهليل بعد الصلاة، يقول: هل هذه الكلمتين يحيي ويميت داخل في التهليل الذي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أفتوني أفادكم الله وجزاكم عن الإسلام خيرا؟ الجواب نعم، ورد في بعض روايات هذا الحديث زيادة هذه اللفظة يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هذه في بعض الروايات. نعم، أما الذي في الصحيح فهي دون هذه اللفظة. نعم، ثابكم الله.